سؤاله الثالث يقول: ما حكم من يؤذن للصلاة بدون وضوء؟ الأذان ليس من شرط الوضوء، إذا أذن وهو على غير وضوء أجزأ حتى ولو كان على جنابة، ليس قرآنه، الأذان ليس بقرآن، إنما هو ذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، فالمسلم يذكر الله دائما حتى ولو كان على جنابة، يذكر الله، وحتى الحائط يذكر الله، والنفساء تذكر الله، والأذان من ذكر الله. فإذا أذنه على جنابة أو أذنه على غير وضوء فأذنه صحيح، لكن الأفضل أن يكون على طهارة، هذا هو الأفضل. نعم. أما حديث لا يؤذن إلا متوضئ فحديث ضعيف، فالسنة والأفضل أن يكون حين الأذان على طهارة كاملة من الحدثين، هذا هو الأفضل. ولكن لو أذن وهو على جنابة أو أذنه على غير طهارة من الحدث الأصغر فأذنه صحيح ولا حرج في ذلك. نعم.